يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد نكمل الكلام في شرح كتاب الورقات في أصول الفقه وتوقفنا عند كتاب أو فصل القياس. تكلمنا المرة السابقة عن شرح القياس وهو الدليل الرابع من أدلة الاستنباط في الأحكام الشرعية عند أهل السنة والجماعة. قلنا الدليل الأول الكتاب والسنة ثم الإجماع ورابعا القياس. تكلمنا سابقا عن الكتاب والسنة وعن الإجماع واليوم نكمل الكلام عن باب القياس. شرحنا سابقا المرة السابقة معنى القياس ودليل على إثبات القياس من الكتاب ومن السنة وبدأ المصنف في شرح أو ذكر شروط القياس وقلنا أن أركان القياس أربع: الأصل والفرع والعلة الجامعة بين الأصل والفرع والحكم الذي يكون في الأصل ثم ينسحب على الفرع. ومثلنا بمثال وقلنا إن الله عز وجل قد حرم الخمر في القرآن فنظر أهل العلم إن وجدوا أن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، يعني العلة أو لماذا حرم الله عز وجل الخمر، قالوا لأن العلة هنا هي الإسكار. فقالوا إذن كل عصير مسكر فهو حرام لأن العلة توفرت فيه وهو الإسكار، فكان عصير عنب أو عصير شعير أو تمر أو عسل أو غير ذلك، فإذا كان هذا العصير مما يسكر أصبح أيضا ينسحب عليه نفس الحكم لأن العلة التي تجمع بين الأصل وبين الفرع هي الإسكار. فإن وجدنا الإسكار في أي عصير قلنا هو يحرم لأنه مثل الخمر. هذا معنى القياس مبسطا. وقلنا أن أركان القياس هو وجود الأصل، وجود الفرع الذي يقاس على الأصل بجامع العلة بينهما ثم ينسحب الحكم الذي في الأصل على الفرع. هذا توقفنا المرة السابقة عند ذكر شروط أركان القياس. قلنا لكل ركن من أركان القياس شروط، الفرع له شروط والأصل له شروط والعلة وكذلك الحكم. وبدأنا في شرح شرط شروط الفرع وقول المصنف ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. قلنا المقصود بالمساواة أي أن تكون العلة موجودة في الأصل هي نفس العلة الموجودة في الفرع، يعني وجود العلة في الأصل كوجودها في الفرع. فهذا ومثلنا بمثال قلنا أن أهل العلم قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. قالوا القاضي، قال النبي صلى الله عليه وسلم القاضي إذا كان غضبان لا يقضي. ثم قالوا نقيس على ذلك بأن إذا كان القاضي، أولا نظر في هذا الحديث قالوا ما العلة في عدم أو في نهي النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان؟ قالوا لأنه منشغل، علته بأنه منشغل بأمر أو عنده تشويش للذهن، فإذا كان مشوش الذهن بسبب الغضب فلا يقضي في هذه الحالة. قالوا إذن العلة تشويش الذهن. ثم قالوا إذا كانت العلة تشويش الذهن التي منعت القاضي عند الغضب أن يقضي بين الناس، فأي شيء فيه تشويش للذهن عند القاضي كذلك يمنعه من القضاء. مثل إذا كان القاضي مثلا يريد العطشان أو العاطش منه أو الجائع أو كان يريد الحاقن الذي يريد أن يذهب إلى الخلاء، فقالوا إذا كان في عنده عطش أو كان جائعا أو كان يريد أن يذهب إلى الخلاء وعنده يعني كما يقول محصورا فهذا يجعله أيضا مشوش الفكر مشوش الذهن. فقالوا إذا القاضي الجائع والعاطش والحاذق يعني الحاذق هذا أيضا ينسحب عليه نفس الحكم. فقاسوا هذه الأشياء الثلاثة على الأصل وهو الغضب بعلة واحدة وهو تشويش الذهن، لأن القاضي الجائع سيكون مشوش الذهن فلا يستطيع أن يفعل، كذلك العاطش يريد أن يشرب وهو في شدة العطش لن يستطيع، فالعلة هنا تكون تشويش الذهن. فقاسوا هذه الفروع على الأصل فجعل الحكم واحدا وهو النهي عن قضاء القاضي إذا كان في حالة العطش أو الجوع أو في حالة حاجة إلى دخول الخلاء. هذا شرط من شروط الفرع، أن تكون العلة موجودة في الأصل كما هي موجودة في الفرع. وقلنا أيضا بأن العلة قد تكون في الفرع على جزئين، إما أن تكون مساوية للعلة التي في الأصل أو تكون من باب أعلى من العلة التي تكون في الأصل. مثال مثلا نهى الله عز وجل على التأفيف للوالدين، ونهى الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فقالوا التأفيف يسبب الإذاء للوالدين، هذا العلة هنا نهى الله عز وجل أن تقول أف أو تنهر الوالدين بسبب أن هذا يؤدي إلى إذائهما، فقالوا إذن العلة الإذاء والحكم والنهي أو التحريم والأصل هو التأفيف. قالوا ننظر، طب هل الضرب إذا ضرب أحد الوالدين ينسحب عليه الحكم؟ قالوا هذا من باب أولى، لأن العلة فيه أشد، لأن الإذاء في الضرب يكون أشدا من الإذاء في التأفيف. إذا قالوا ضرب نقيس ضرب الوالدين على التأفيف بجامع العلة وهو الإذاء، ولكن هنا العلة أكبر في الفرع منها في الأصل، فيكون أيضا ينهى أو عن ضرب الوالدين من باب أولى كما يقول أهل الأصول، هذا القياس الأولى. إذا كان التأفيف هو أقل نهي عنه، وأن تقول له باللسان شيء أو تنهرهما، كان الضرب من باب أولى لأن العلة فيه أعلى من الأصل، فيكون أيضا لها نفس الحكم. هذا مثال إذا كانت العلة أعلى من في الفرع من الأصل. وقد تكون العلة مساوية في الفرع عن مساوية في الفرع للأصل، كأن نقيس مثلا الرز أو الأرز بالبر أو بالشعير في الربا، نقول بأن جاء الحديث في الربا في البر وفي الشعير أو في الشعير، ونقيس الرز على الشعير بأن الرز يكال وهو أيضا مطعوم ومدخر أيضا، فقالوا هنا العلة مساوية، إذا كان الرز مثل الشعير في أنه يكال وأنه مطعوم وأنه يدخر أيضا على بعض أهل الأقوال على بعض عند بعض المذاهب، فقالوا العلة مساوية، فأيضا يكون الرز فيه الربا مثله مثل الشعير بالضوابط الشرعية التي تكون في الشعير، هنا العلة مساوية. ليه؟ فإذا العلة أيضا من شروط الفرع أن تكون موجودة بنفس القدر أو بقدر أعلى من الأصل. هذا الشروط أيضا من شروط الفرع حتى يقاس عليه أن لا يكون هناك حكم للفرع يخالف القياس، أن لا يأتي حكم شرعي لهذا الفرع يخالف القياس. وأوضح ما يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسألة نكاح المرأة بغير وليها، نكاح المرأة بغير وليها، قاس الأحناف هذا، قالوا جعلوا أن قاسوا نكاح المرأة بغير وليها على أن المرأة قد ثبت في الشرع بأنها يحق لها أن تتملك وأن تبيع وتشتري وأن تتصرف في كيفما تشاء، فقالوا نقيس هذه الإباحة في الشرع من المرأة أن تشتري وتبيع وتتملك بأنها أيضا تستطيع أن تملك بضعها لمن تشاء وأن تزوج نفسها لمن تشاء، بجامع بأن العلة هنا حرية التملك التي أباح لها الشرع. نقول لهذا القياس قد نقبله، ولكن رد عليكم لأنه جاء حكم شرعي يخالف هذا القياس، فهم قاسوا الفرع وهو النكاح بغير ولي على الأصل وهو حرية التملك والبيع والشراء بجامع علة واحدة وهو الحرية. هنا نقول هذا القياس الذي أخذتموه مصادم للنص، مصادم أن هناك حكم شرعي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا نكاح إلا بولي، إذن هنا هذا شرط يبطل القياس. فانتبه، إذا كان الفرع حتى لو كان الفرع علة جميعا بينه وبين الأصل ولكن وجد حكم شرعي لهذا الفرع يخالف، فهنا يرد القياس ولا يعمل بذلك. الشرط الرابع ألا يكون الفرع قد شرع متقدما على الأصل، يعني ألا يكون الفرع قد شرع متقدما على الأصل. كيف يكون هذا؟ مثال أن يقال بأن تجب النية في الوضوء قياسا على النية في التيمم، تجب النية في الوضوء قياسا على وجوب النية في التيمم. نقول هذا القياس لا يصح، لأن ثبوت الوضوء بالشرع جاء قبل ثبوت التيمم، فالتيمم جاء بدل عن الوضوء، فلا يصح أن تقيس النية التي في التيمم على النية التي في الوضوء، ولكن لابد أن تسلك مسلك آخر حتى تثبت أو أدلة أخرى وجوب النية في الوضوء. لكن لمن أراد أن يستدل بأن وجوب النية في الوضوء يقاس عليها على وجوب النية في التيمم، نقول له هذا لا يصح، لأن الوضوء قد شرع قبل التيمم، فكيف فقد شرع الفرع قبل الأصل فلا يقاس عليه، إن أيضا من شروط الفرع أن يأتي متأخرا عن الأصل، أن يشرع متأخرا عن الأصل. حضرتك إيه الدليل في أن لازم يكون ده متقدم عن ده أو العكس؟ الوجود. أنت كيف تقيس؟ يعني أنت جعلت التيمم أصل، والتيمم جاء أصلا أثبت بعد الفرع، يعني هذا في الشرع شرع أولا. أنا فاهم، أنا بتكلم إيه الدليل؟ هو ما هو الدليل إن إحنا إحنا قلنا القياس إلحاق فرع بأصل بجامع العلة ونثبت له الحكم الشرعي، يعني الأصل لابد يكون موجود وفي حكم شرعي ليه، ثم يأتي الفرع وليس له حكم شرعي فنقيسه على الأصل، يبقى الفرع بيأتي بعد الأصل حتى نقيسه عليه. لا مش عقلي، ما هو الحاق، مش احنا قلنا في التعريف الحاق فرع بأصل، الحق فرع بأصل بجامع العلة لإثبات حكم. مش أنا مقترح لك من فرع بأصل، بس أنا قصدي دلوقتي أنت اتكلمت في نقطة تانية، اتكلمت إن في واحد متقدم عن الآخر. أنا يعني أنا مليش من يسمى أصل ومن يسمى فرع، يعني ما ممكن إن أنا أقيس حاجة متأخرة أحطها أصل وأقيس على حاجة متقدمة. لا، كيف إنك إزاي تقيس شيء متقدم؟ حضرتك هو في النهاية هو الفرع، في الأول في الآخر بقى شرع واحد، يعني مش هنقول نتيجة. أيوه بس لا، النزول بمعنى إيش؟ ما تستطيعش تقول إن الوضوء الذي شرع أو طب قبل ما يشرع التيمم كيف ستثبت النية؟ يعني قبل ما يشرع التيمم كيف ستثبت النية؟ لابد لك من دليل آخر، التيمم لم يشرع فكيف تثبت وجوب النية في الوضوء؟ فلذلك نقول لابد من أن يكون الأصل متقدما على الفرع. هذه شروط الأربعة التي تكون في الفرع. ثم ذكر المصنف الشروط التي يجب أن تكون في الأصل. قال: من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. تمام ولا طيب؟ قال: من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. يعني إذن سنتكلم عن شروط التي يجب توفرها في الأصل التي تقيس عليه بين الخصمين. بين الخصمين، هو هل قال المصنف قال ذلك بين الخصمين؟ يعني يريد أن يقول بأن الأصل لابد أن يكون حكمه ثابت بدليل يتفق عليه المتخاصمين أو الخصمين. الخصمين يعني هم المتناقشين في الترجيح، الذي يعني اللي هم الفقهاء مع بعض. يعني لابد أولا أن يكون الأصل ثابت بحكم، بثابت حكم الأصل ثابت بدليل متفق عليه بين الخصمين. فإذا كان الدليل على غير متفق عليه أو بينه وبين الخصمين الخلاف، ولم يتفق على ثبوت هذا الدليل، فكيف ستقيس الفروع على هذا الأصل؟ وحتى يثبت الدليل أو متفق عليه لابد أن يثبت بكتاب أو سنة أو إجماع، يعني لابد الحكم الذي كان في الأصل هذا حكم، كما سنبين بالمثال الحكم الذي يثبت الأصل لابد أن يثبت بدليل، فالدليل لابد أن يكون من كتاب أو سنة أو إجماع. فإذا كان الخصم لا يوافق على هذا الدليل فأنت الآن عندك إشكالية، أنك لابد أولا أنك تثبت الدليل الذي يتفق عليه الخصمين ثم تقيس عليه، لأنك أنت ستضطر تدخل في مسألة أخرى، الدليل أصلا ليس ثابت عند الخصمين فكيف ستقيس عليه؟ فالمسألة كده مبنية على دليل مش متفق عليه، فلابد أولا أن تثبت وتتفق مع خصمك على ثبوت هذا الدليل ثم تقيس عليه. يعني أوضح صورة، بعض أهل العلم لم يرتضي بأن الربا في الفلوس، قال بعض العلم قال الربا الفلوس ليس فيها ربا حتى لو كانت الفلوس هذه رائجة أو غير رائجة، الربا فقط حصار على الأصناف الست. لا أنا ما أقصد المعاصرين، أنا أتكلم عن بعض العلم حصر زي الظاهرية، حصر الربا على الأصناف الستة التي في الدليل فقط في الحديث. ف فقال فهو بالتالي عنده الفلوس ليست ربا. فسائر العملات التي حتى في زمننا هذا التي تقاس على الفلوس رائجة كانت ليس فيها ربا. فإذا جئت تتكلم معه في مسألة ربوية في في في في في فلوس هو أصلا لا يثبت هذا الدليل. فأنت الآن في خصام معه، فهو أنت ترى أن فيها ربا وتقيس عليه العملات، وهو يرى أن أصلا الفلوس ليس فيها ربا، فبالتالي العملات لا تقيس عليه. فهنا في نزاع بين الخصمين على ثبوت الحكم، ثبوت دليل حكم الأصل. فلابد أولا من شروط الأصل أن يثبت بدليل متفق عليه، سواء كان الدليل كتاب أو سنة أو إجماع. نعم. مش العلة ولا؟ نعم في الأصل ده ما خلناش في العلة. قلنا إن حكم الأصل يثبت بدليل متفق عليه. لأنك أنت الآن إذا كان الأصل مش ثابت بدليل متفق عليه كيف ستقيس عليه أصالة؟ نعم. الشرط الثاني ألا يكون الحكم في هذا الأصل منسوخا. ألا يكون الحكم في الأصل منسوخا. لأن إذا كان الأصل منسوخا فلا يصح أن تقيس عليه. وهذه تظهر في من يقيس، الذي إفطار الصائم الذي يتبرع بالدم على الحجامة. بعضهم يقيس بأن الذي يتبرع بدمه يفطر قياسا على الحجامة، فنقول له بأن حديث الحجامة منسوخ، إفطار المحتجم هذا حديث منسوخ. فمن قاس على هذا نقول هذا القياس نرده، لأن الأصل الذي قيس عليه حكم منسوخ. فلابد أولا أن يكون الأصل غير منسوخ حتى يمكن أن تقيس الفرع عليه. أيضا من ضمن الشروط التي يجب توفرها في الأصل أن يكون حكم الأصل ثابت بنص أو بإجماع. أن حكم الأصل هذا يكون ثابت بنص أو إجماع، فإذا ثبت بالقياس فلا يصح أن تقيس عليه. إن هناك القاعدة لما ثبت بالقياس لا يقاس عليه غيره. لابد أن يثبت هذا الأصل أو حكم هذا الأصل إما بنص من كتاب وسنة أو بإجماع. وتظهر الصورة في مسألة القياس بأن لو جاء أحد وقال أقيس الرز على الشعير بجمع الربا، قلنا نعم. ثم قال آخر أقيس الذرة على الرز، وهنا هو قاس الذرة على الرز الذي هو أصلا ثابت بالقياس على الشعير، فنقول هذا القياس لا يصح. الصحيح أنك تقيس الذرة مباشرة على الشعير. فإذا لابد أن يكون الأصل ثابت بنص أو بإجماع، ولا يكون قد ثبت بالقياس لأن لو لا يقاس عليه. أيضا من الشروط التي يجب توفرها في الأصل أن يكون حكم الأصل له علة معلومة، ولا يكون يعني حكم الأصل تعبديا، لأن التعبدي المحض لا يصح القياس عليه. لابد أن يكون الأصل علة معلومة حتى يمكن أن تجمع بين الأصل والفرع بجمع هذه العلة. لا هتقيسها ازاي؟ طب ايه صوره القياس عندك؟ ايه المثال؟ لا بديل سالفه حضرتك قلت يعني. اذا كان الحكم تعبدي فلا يمكن ان تقيس عليه. هي اوضح ما تجدها بعضهم قاس ان لحم النعامه ينقض الوضوء قياسا على لحم الابل بجامع بان شكل النعامه قريب من شكل الابل. فنقول ان هذا القياس بتضحك فيه. لا هو بعضهم قاس ذلك او تقول ذلك، تقول هذا القياس غير صحيح لان حكم الاصل ليس له عله معلومه. مساله الوضوء من لحم الابل لم يظهر له عله، فاذا لم يكن للاصل عله معلومه لن تستطيع ان تقيس عليه. وهذه جعلك تؤسس للقاعده بان الاصل في العبادات لا يقاس عليه. لذلك منع اهل العلم القياس في العبادات. لماذا؟ لان العبادات علتها ليس لها عله معلومه لنا، الحكم تعبدي، فبالتالي كيف ستقيس في العبادات؟ شفنا هو بس في نقطة حتى لو أثبت فعلا عن لحم الإبل ده يؤدي إن مثلا لابد إن الواحد يخرج منه ريحة وذلك، فبالتالي هناخد بعد كده إن هي هذه هي العلة، ونقول إن كل لحم هذه الحكمة ليست تكون علة. طب احنا هنفرق بينهم ازاي؟ ماشي، ما هو انت الان ما قال يعني لو انت العله هذه هتجوع هتجيب بقى كل لحم تشوفها ينفع يخرج ريح، هذه ليست عله. العله تكون منضبطه كما سنبين شروط العله الان. طيب. مثلا لكن الان هذه يعني عندي مشكله في حته العله، اذا ثبت اذا كان العله استنباطا يعني كما سنبين، لكن اذا فعلا اتفق ان هذه عله والعله كما سنبين منضبطه ومضطرده وهكذا خلاص تكون عله. لكن الان هذه الشروط اخر الشروط التي تكون في الفرع، وهو انه في الاصل في الاصل ان يكون له عله معلومه حتى يكون تقيس عليه غيره. ثم قال المصنف: ومن شرط العله ان تضطرد في معلولاتها، فلا تنتقد لفظا ولا معنى. هذا قوله تضطرد اي تثبت في معلولاتها، والاضطراد في اللغه معناه الثبوت او ملازمتها للثبوت، ملازمتها للثبوت، وعكسها او الانعكاس ملازمتها للنفي. هو كل ذلك يعني ضابطه او شرطه ان وجد الحكم توجد العله، وان انتفى الحكم انتفت العله. هذا معنى قوله ان تضطرد في معلولاتها، يعني بمعنى اذا وجد الحكم وجدت العله، واذا انتفى الحكم انتفت العله. فاما اذا وجد الحكم ولم توجد العله هذه تكون عله قاضحه، هذا يقدح في العله. وايضا ان وجدت العله ولم يوجد الحكم هذه ايضا يقدح في العله. واهل الاصول يسمون النوع الاول وهو ان يوجد الحكم ولا توجد العله يسمونه بالكسر، والنوع الثاني بان توجد العله ولا يوجد الحكم يسمونه بالنقض. لذلك هو قال هنا المصنف: ومن شرط العله ان تطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. يعني يريد ان يبين بان اذا وجدت العله ولم يوجد الحكم هذا يعتبر نقض للعله، ويعتبر قادح من قادح العله. يبقى هذا يدل ان العله هذه ليست صحيحه او ليست منضبطه لانها وجدت ولم يوجد الحكم. لذلك هو قال: فلا تنتقد لفظا ولا معنى. يعني هو هذه زياده بعض العلماء قالوا ليس فيها فائده، يكفي ان يقول لا تنتقد، يعني فلا تنتقد لفظا او معنى، ويريد ان يقول اما بالثبوت او بالنفي. يعني اذا ثبتت العله يثبت الحكم، اذا انتفت العله ينتفي الحكم، لكن اذا ثبت العله ولم يجد الحكم يبقى هذا انتقاد. فهذه الزياده ليس فيها يعني زياده كبير فائده ان يقول فلا تنتقد لفظا ولا معنى. المهم انها لا تنتقد، فلا تنتقد بمعنى بان العله هنا تكون قادحه او العله لا تثبت ولا تكون منضبطه. معلش انت حضرتك فسرت لفظا ولا معنى ازاي ان هي لو وجدت العله وجد الحكم والعكس، لو انتفت العله انتفى الحكم؟ هو يقصد لا تنتقد في الثبوت ولا تنتقد في النفي. فلا تنتقد لفظا ولا معنى يعني لا تنتقد لفظا، يعني لا تنتقد في الثبوت، يعني العله لا تتخلف في حاله الاثبات، وايضا لا تتخلف معنى يعني العكس، والمعنى عكس اللفظ، الداخل عكس الخارج. فهو قالوا عند شرحها: فلا تنتقد لا في الثبوت ولا في النفي. يعني اذا يعني عايز يقول لك في الثبوت اذا وجد ثبتت العله لابد يثبت الحكم، فلا تنتقد في هذه الحاله. يعني اذا ثبتت عله ولم يثبت الحكم يبقى انتقاد. ولا معنى يعني اذا انتفت العله لابد ينتفي الحكم، فاذا انتفت العله ووجد الحكم يبقى هذه انتقدت ايضا. هذا معنى لا تنتقد لفظا ولا معنى، يعني عند الثبوت وعند النفي. معلش حضرتك خدت كلمه لفظا ان هي تساوي الثبوت، الثبوت ان اللفظ الشيء وثبوته تتلفظ به يعني كانك اثبتته، ومعنى اللي في الداخل انك ان هو غير مطلع عليه كانك نفيته. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. طب انا في امثله عن الموضوع ده. نعم، نقول بعضهم قال في المساله اولا احنا قلنا ايش تضطرد، قال ان العله مثلا في وجوب الزكاه في الانعام والابل والبقر، الانعام من ابل وبقر، هو قالوا بعضهم قال ايش يعني او صوره مش ده مش فقهي ده تصور عشان ندي مثال. العله في الزكاه هنا سد حاجه الفقير، يعني الزكاه في الانعام من ابل وبقر حتى يسد حاجه الفقير. فقالوا هذه العله وسد حاجه الفقير منتقضه بالجواهر من الياقوت والمرجان واللؤلؤ، وهذا ليس فيه علم زكاة، هذا ليس فيه زكاة، اللؤلؤ والمرجان والياقوت هذا والفضة، أو يعني مش الفضة، اللؤلؤ والمرجان غير الذهب يعني والفضة، هذا من معدل الاستعمال، من معدل الاستعمال ليس فيه زكاة. فقالوا إذن العلة هذه سد حاجة الفقير غير مضطردة، لأن قد توجد في اللآلئ والجواهر ويمكن أن تسد بحاجة الفقير ومع ذلك لا يوجد فيها زكاة. يبقى لا نستطيع أن نقول بأن العلة في الزكاة في الإبل والأنعام هو سد حاجة الفقير. قالوا لكن يمكن أن تقول بأن العلة في الزكاة هو نماء المال، أن المال ينمو، فلأن الأنعام تنمو يعني تلد وتنمو وتكثر، فقال فيها الزكاة بخلاف الجواهر فإنها تنمو، فقد تكون هذه العلة مضطردة. فهذا معنى، هذا مثال يبين بأن وجدت العلة ولم يوجد الحكم، بأن وجد في الجواهر أنه يمكن أن يسد بحاجة الفقير ومع ذلك ليس فيها زكاة، ووجدت في الأنعام ولذلك بنقول هذه العلة سد حاجة الفقير غير منضبطة. لكن إذا نظرنا بأن النماء المال هو الذي فيه علة الزكاة، عرفنا لماذا الزكاة موجودة في الأنعام لأنها تنمو وتلد وتتكاثر، وغير موجودة في الجواهر التي تستعمل. مثال تاني أديك؟ لا لا لا رمائي يقاسوا زكاة الفطر ما تخرج مالا، وكان علتهم أن الفقير يحتاج لمال أكثر، أنا كما افتراض بترد عليهم من هنا بس حركة من المستدلين بدليل تاني بتاع دليل سيدنا معاذ، يعني اللي بيقولوا الكلام ده مش معتمدين على القاعده دي اصلا. لا اصل حديث معاذ منقطع، حديث معاذ اللي هو بتاع منقطع، طاووس لم يسمع من معاذ، فهو حديث اصلا لم يثبت، في انقطاع الدليل اصلا لم يصح له، لا لم يصح له الدليل. هو مساله اللي ابن تيميه اللي قال بهذا الكلام وافق فيه الاحناف، وهو قالها من باب ان احيانا ممكن تنتقل من مصلحه لمصلحه اذا كان هذه اعلى برضه على القاعده اللي كنا بنتكلم عنها. الرد ان العله ثبتت، لان يعني لو تريد في المساله هذه تحديدا، لان زكاه الفطر جاءت مخالفه لزكاه الاموال، زكاه الاموال تخرج قيمه، اما زكاه الفطر جاء النص انها تخرج من القوت، هذه تعتبر استثناء عن الاصل، لذلك نقول الاصل ان هي تعبديه، العله فيها غير قاصرة عليها، غير معلومة مع يعني غير يقاس عليها، وخرجت عن الاستثناء وقاسها من باب المصلحة. هنا قال ننظر للمصالح، إذا كانت المصلحة إن المال أولى للفقير من لأن هي وقالوا العلة في الزكاة إيه، هو المصلحة للفقير المال يعني مصلحة، فإذا كان هذا المصلحة هنا أولى له فقدمنا. بس هم قالوا يعني في حالة عدم الاحتياج للقوت، حتى قيد ابن تيمية في هذا الكلام قال لو كان القوت لا يحتاج إليه والأموال تحتاج إليه بصورة أكبر نقدمها، أما لو في احتياج للقوت فقالوا يلتزم بالأصل. هو طبعا الكلام ده الأحناف وابن تيمية وافقهم في هذه الفتوى. معلش يا انت حضرتك كده بتقول ان الحكم الواحد ممكن يكون له اكثر من عله؟ بعديها تاتي برضه. نعم نعم ممكن يكون عشان الزكاة على الابل العله نماء. طب نمو هو اصلا العله في الزكاة ان الشيء اللي بينمو يزكى. طب المال مش بينمو؟ ما هو الجواهر لا تنمو، ما قالوا المال بينمو، المال الفلوس بتنمو، الذهب بينمو، الذهب الحلي بينمو. لا الحلي جاء فيه نص، الذهب والفضة جاء فيها نص، لكن ما جاش نص في، لكن جاء نص وجاءت نصوص في في في في, في الأنعام والثمار وكده، وقالوا ان كل هذا فيه نماء، فقالوا العلة هو نماء المال في الزكاة عموما. مثال اخر مسألة الإسكار، مسألة الإسكار في حرمة الخمر، قلنا سبب حرمة الخمر الإسكار، فقلنا فبعضهم قال المسألة في التلذذ، إذا قلت بأن العلة التلذذ فكل شراب يتلذذ به، لأن اتفق يعني قالوا أن الخمر فيه تلذذ احنا نقول العلم الاذكار هذا الصحيح يعني، لكن قال مثلا يعني من التجربه قال اذا قلت بان العلم في الخمر التلذذ انك بتتلذذ وتضطرب ويعني في هناك نشوه، قال يبقى اذا كل شراب بتتلذذ به يعتبر خمر. يبقى لو تلذذت بقى بعصير تفاح بعصير عنب باي عصائر اخرى سيكون هذا حرام، وهذا ايضا منتقد. يبقى اذا العله هذه لا تصح، منتقده. احنا سؤال هنا دي تقع على وجود عله ولا بد احنا بنتكلم الان في العله الاول. العله قلنا لابد تكون مضطرده، يعني ماذا وجدت العله؟ وجد الحكم، ولو تخلفت العله تخلف الحكم. اتفضل. حضرتك قلت ان ما ينفعش نسيب تلذذ على بيت الشراب. لو قلت بان العله التلذذ فمعنى ذلك انك ستسحب كل العصائر فيها تلذذ. انا عاوز اسقطها على هنا. بعد كده معناها ان وجود عله وعدم وجود حكم بالضبط ولا وجود حكم؟ وجدت العله لو تلذذ في عصير مثلا الموز ولم يجد الحكم، لم احد يحرم عصير الموز يقول فيه ان هو حرام، اذا العله هذه تكون غير مضطرده منتقدة، لأن وجدت العلة وهي التلذذ ولم يوجد الحكم، إذا هذه العلة لا تصح. يبقى من شرط العلة أن متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى لم توجد العلة لم يوجد الحكم. ففي مثال على وجود الحكم وعدم وجود العلة؟ وجود الحكم وعدم وجود العلة؟ هذا معنى اللي هي بتسمى الآن اللي هو شرط تاني أيضا، أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم. أنا يعني هجيبها لك في المثال دي، تاخدها مع دي دلوقتي. يعني العلة تكون موجودة، العلة فيها معنى مناسب. وأوضح مثال الأول الإسكار، فهذا للخمر، هذا معنى مناسب لعلة الإسكار أيضا. وقال ومعنى مناسب يعني بمعنى ما تكونش العلة طردية بيسموها. في فرق بين مضطردة وطردية عشان تبقوا فاهمين. طردية يعني ايه؟ ما يكونش فيها لا يصح التعليل، كان يكون مثلا كما جاء في حديث بريرة، لو حديث ابن عباس ان بريرة عندما اعتقت قالت يعني حينما اعتقت هي انفصلت عن زوجها، وهو ابن عباس قال وكان زوجها اسود، هذا رواية ابن عباس. فقالوا هل علة السواد في الزوج هي يعني هل وصف الزواج في الزوج هذا علة؟ قالوا هذا ليس بعلة، هذا وصف طردي يسمونه، بالدليل بأن أي جارية اعتقت سواء كان زوجها أبيض أو أسود لها أن هي حرة وهو عبد لا تنفصل عنه. فقالوا إذن الوصف هذا الذي جاء من ابن عباس وكان زوجها أسود لا يعتبر علة ولكنه وصف طردي. فقالوا وصف طردي يعني ليس له علة، ليس له معنى، يعني لا يصلح أن يكون علة في الحكم. يعني عندما قال وكان زوجها أسود هذا ليس علة لأن انفصلت عنه لأن زوجها أسود، سواء موجود أو مش موجود مش يصلح في الحكم. فهذا بيسموه وصف طردي، سواء أسود أو أبيض هذا لا يؤثر في العلة فلا يصح أن يكون علة. فهذا ممكن معنى أن تكون وجدت العلة ولم يوجد الحكم، فلما وجد السواد وأيضا لها الانفصال أو وجد البياض ولها الانفصال علمنا أن هذا تخلفت، تخلف الحكم مع وجود العلة، يبقى هذه ليست بعلة أيضا. ده رد على سؤالك اللي كنت عايزه المثال، لأنه يصلح للمثال اللي أنت سألت عنه ويصلح في الشرط هذا بأن تكون هناك العلة مناسبة ولا تكون لا يكون وصف طردي كما بينا. طيب أيضا من شروط العلة أن تكون وصف حسي، أن تدرك بإحدى الحواس الخمسة. العلة تدرك بإحدى الحواس الخمسة، يعني فلا يصح التعليل بأمر خفي لا يدركه الحس. فالإسكار مثلا يصح أن يكون علة للخمر أنه يدرك بالحواس، الإسكار يدرك يشعر به المرء ويرى أن هذا الرجل وصل إلى الإسكار، بخلاف مثلا أن تكون العلة كمال العقل أو بلوغ، أن يكون البلوغ أن تقول بلوغ الولد أو البنت بكمال العقل. كمال العقل هذا أمر خفي لا يمكن أن يستدل به بالحواس الخمسة، لذلك لا يصح أن يكون علة للبلوغ. الذي يصح علة للبلوغ أن يكون إما الاحتلام كما قلنا، او الحيض للمرأة، او بلوغ سن 15، او بات الشعر، فهذا امر محسوس يصح ان يكون علة. اما ان تقول بان كمال العقل علة للبلوغ، هذا امر غير محسوس، لذلك لابد ان تكون العلة مدركة باحدى الحواس الخمسة. الطفل والطفل مميز، ايش الاصل؟ ده العلة. انت رحت فين؟ صباح الخير، احنا دخلنا في العلة. اخر ثلاثة دول كانوا في العلة مش في الاصل. انت نمت معنا لما قلت من شرط العلة الا تضطرد في معلولتها، وقلت ان تضطرد، هذا من شروط العلة، اول شرط مش العلة. ثم قلنا الشرط الثاني مشتمل على معنى مناسب، الا تكون وصف طردي، والثالث ان تكون وصفا حسيا. هذا شروط العلة. احنا انتهينا من الاصل، خلصنا، تسحبت معانا. معلش احنا حضرتك اسمه ايه ده، الصبي المميز ماله؟ ما احنا بـ بـ بـ بـ بـ بنقول ان هو دلوقتي احنا ما شفناش عقله. طيب احنا وبنقسم هنقسم على الغلام البالغ عادي، لان هو بنقسم في ايه ان شاء الله؟ مميز مش سن للتكليف، هو اصبح مميز بس فقط، نقول انه اصبح يميز للاشياء، لكن هذا ليس تكليفا. بس مش هو داخل في بعض الاحكام التكليفيه، مثلا هو مثلا يدخل في الشهاده، هل يجوز ان هو يشهد ولا لا؟ لا يتحمل، لكن يتحمل حديث رواية الحديث، لكن يشهد كيف؟ ما يشهدش طبعا، لا يشهد، يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أن يتحمل وقت الصغر، وأجاز بعضهم الرواية بعد التمييز، لكن ليس له تكليف، هذا ليس تكليف. طيب هذه شروط العلة. ثم قال ومن شروط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، هذه المقصود بها يعني أن يكون الحكم كما قلنا في العلة، أنه يبد أن تكون مضطردة ومنعكسة. مضطردة بمعنى إذا ثبتت العلة ثبت الحكم، وإذا منعكسة أي إذا انتفت العلة انتفى الحكم. أيضا الحكم لابد أن يكون مضطردا مثل العلة ومنعكسا، يعني إذا جاء الحكم أو ثبت الحكم تثبت العلة، وإذا انتفى الحكم تنتفي العلة. فهو نفس الكلام يعني الذي تكلمنا عنه في العلة يكون في الحكم، ولكن له بعض يعني ايضا يعني الشروط التي نتكلم عنها في الحكم ايضا. اذا كان للحكم علل متعدده اكثر من عله للحكم، لا يلزم من انتفاء عله منهم ان ينتفي الحكم، مثل ان تقول مثلا الوضوء ينتقد بالخروج بالبول والغائط والريح والنوم، فإذا مثلا وغير ذلك، فأي واحدة منهما تثبت ينتقد بها الوضوء. فإذا وهذا يعني هذا إذا كانت العلة المستقلة ليست مركبة. العلة المركبة وهذا ليس موضوعنا الآن، لأن ده باحث العلة كثيرة. إذا كانت مركبة يعني الاثنين مركبين على بعض، فوقتها لابد أن تأتي العلة المركبة حتى يأتي الحكم. لكن احنا نتكلم عن إذا كان للحكم أكثر من علة مستقلة، يعني هذا انتقاد الوضوء ينتقد بالبول بالغائط بالنوم وبالريح، هذه أكثر من علة كلها مستقلة عن الأخرى مش مركبة، يعني لا يشترط أن يكون بول وغائط مع بعض أو ريح وبول. فقلنا إذا كانت للحكم أكثر من علة مستقلة، فاندفاع علة منهم أو ثبوت علة منهم يثبت بها الحكم، لا يشترط كل العلة. أيضا من شروط الحكم ألا يكون الحكم مختص أو خاص، وهذا يظهر في مثلا حكم الذي يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج بأكثر من أربعة، فهذا حكم خاص لا يمكن القياس عليه ولا إلحاق أحد الأمة بالنبي في هذا الحكم، لأن هذا الحكم خاص، فهذا الحكم لا يقاس عليه. أيضا إذا كان من الحكم الخاص مثال آخر، شهادة خزيمة رضي الله عنه عندما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن شهادته بشهادة رجلين، فمن شهد له خزيمة يكفي عند القضاء، فلا يأتي أحد ويقيس على خزيمة يقول شهادتي مثل شهادة خزيمة، هذا لا يصح القياس عليه، لأن الحكم هذا كان خاصا بخزيمة رضي الله عنه، لأنه جعل له النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجلين، فكان عندما يشهد يستشهد به ولا يحتاج إلى أحد معه آخر يشهد معه، فهذا الحكم أيضا خاصا. هذه من شروط الحكم. يعني تبقى نقطة في مسألة، نعم ما شوفت فيه نقطة، حضرتك قلت انتقاد الوضوء بالبول والغائط والريح والنوم، دي أسبابه ولا علل؟ دي من علل انتقاد الوضوء. عشان برضو ايه يعني ايه اللي تاخد ذلك علل؟ ايش؟ ليه اتخذ يعني ليه تسمى دول علة اصلا؟ يعني ماشي حركة الخمر الاسكار ده علة، فممكن ناخذ منها بقى الحاجات المسكرة كلها. اما احنا نقول البول والغائط والريح والنوم ده علة، يعني ايه مفهوم علة؟ ممكن اقيس على ايه تاني يعني؟ حركة انا باخد ده عشان اقيس اقيس عليها بعد ذلك. انا ارى ان ده امر تعبدي، وانا انت حضرتك شايف حاجة تانية كده. لا احنا قلنا بس قلنا ايش اذا كانت التعبدي، انا مش عارف، انا بس قلت افهم ايه العله اللي فيها او ايه اللي بيقاس عليه. عله انتقاد الوضوء، هذا الحكم اللي ليه عله مش العله نفسها. الحكم لماذا ينتقد الوضوء؟ قلنا العله خروج الريح. لا مش ده، مش انا ده سبب. ما هو في تعريف العله احنا ما عرفناش العله، صح؟ ماشي. عرفتش العله؟ لا النهارده لا، ما عرفناش العله. حضرتك عرفت القياس بس. وصلوا عشان ما عرفناش، احنا كنا هنعرفه في ال في ال خلاص مش حضرتك. لا المهم تعرف العله، عشان ما هو كلامك اصل هو تعريف العله هو الـ كما قالوا هو الوصف الظاهر. خلاص حضرتك سيبها في وقتها، مفيش مشكله. طالما جاي اخد، لان هو في في دخول العله مع السبب. يعني في الوصف سأتيك الآن، بس افتكرها تأتينا معك يعني. طيب تتم يعني بمسألة شروط العلة والحكم، نتكلم عن مسالك العلة، يعني الطرق التي توصل بها للعلة. كيف تتوصل إلى العلة؟ قالوا توصل بالعلة بثلاث طرق أو إحدى ثلاث طرق. إما بالنص، أن يأتي النص يدلك على العلة، يأتي النص الشرعي يدلك على العلة، سواء النص هذا من القرآن أو من السنة، أو تأتيك العلة عن طريق الإجماع، أو تأتيك العلة عن طريق الاستنباط عن طريق النص من الكتاب أو من السنة، كقول الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. فبين الله عز وجل بأن العلة في التحريم لهم ظلم الذين وقع منهم، فهذه نص على العلة في الكتاب. أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني حتى يستأذن الذي يدخل الطفل أو غيره حتى لا يقع بصري على ما يصح أن يراه، فبين فنص على العلة لأن الاستئذان من أجل البصر، فهذه أيضا العلة منصوص عليها. هذه من النص. أما من الإجماع كإجماع أهل العلم بأن لا يقضي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي أن حاكم بين اثنين وهو غضبان، قالوا أجمع أهل العلم بأن العلة في ذلك هو تشويش الذهن، فهذه ثبتت العلة هنا بإجماع أهل العلم. أو ثالثا وهذه كثيرا ما تجدها، بأن تثبت العلة بالاستنباط، وأوضح ما يكون مسألة الإسكار في الخمر، هذه العلة ثبتت استنباطا، استنبط أهل العلم بأن العلة في تحريم الخمر هو الاستنباط. فإذا لم يأتي لك نص أو إجماع تصير إلى الاستنباط في مسالك العلة. يعني تبقى مسألة أيضا في مسألة العلة، احنا طبعا بناخد نتف من مسألة العلة هذه، لكن إن الكتاب صغير، هل العلة القاصرة تصلح للتعليل أم لا؟ ما هي العلة القاصرة؟ وهل العلة القاصرة دي ممكن تعلل بها أم لا؟ لأن هو قال هنا، وهذا الهدف، قال: والعلة هي الجالبة للحكم. هذا آخر كلامه، قال: والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. فهو يريد هذا يعني زيادة تعريف أيضا، عايز يقول إن متى وجدت العلة، هو نفس الكلام ده، وجد الحكم، وإن العلة الجالبة للحكم، ومتى وجد الحكم وجدت العلة. لذلك قال الحكم هو مجلوب للعلة، يعني أن الحكم مترتب على العلة، فمتى وجدت العلة ترتب عليه الحكم، فهي علامة على الحكم. هنا العلة إما أن تكون قاصرة أو تكون متعدية، أيضا هذه من أنواع أن تكون العلة قاصرة أو تكون العلة متعدية. فالإشكالية معنى، هل العلة القاصرة، أقول لك العلة القاصرة التي يعني هي من الاسم، هي تقتصر على ما جاءت من أجلها. ومثال أوضح مثال، وده الخلاف مثلا اللي بيكون بين المذاهب، قد أن تقول مثلا بأن خروج النجس من السبيلين هذه علة تؤدي، هذه العلة من أجل انتقاد الوضوء، يعني ينتقد الوضوء لعلة خروج النجس من السبيلين. طيب هذه العلة، هذا دليل هو ناقض من نواقض الوضوء، وهذه العلة اللي هو النجس الذي خرج، بدليل بأن خروج غير النجس إيش؟ نقل الوضوء أيضا. طيب خلينا في النجس، إن إحنا نريد النجس نستفيد منه في حاجة تانية، سيبك من المسألة مش في نواقض الوضوء الآن، لكن إحنا المسألة المعنى بأن خروج النجس نقل الوضوء من السبيلين. فقالوا هذه العلة قاصرة، يعني لا توجد إلا في هذا المحل فقط، يعني خروج النجس من السبيلين هذه علة قاصرة على هذا المحل، وهذا الذي جعل الشافعية والمالكية لا يلحقون خروج النجس من مكان آخر بناقض نواقض الوضوء، وخالف بذلك الحنابلة، اعتبروا هذه العلة ليست قاصرة، معنى أنها قاصرة بأنها تقتصر على هذا الموضع، وهذا الذي جعل قال الشافعية بأن لو أنتم تذكروا في الطهارة قلنا عندنا المحل وعند الحنابلة الشيء اللي بيخرج، لذلك الشافعية يقولون خرج الدم من السبيلين فهذا نجس عندهم ينقض الوضوء، ولو خرج الدم من الأنف لا ينقض الوضوء، لأنهم جعلوا أن العلة قاصرة على المحل. الحنابلة لم يرتضوا، قالوا العلة هنا ليست قاصرة، العلة متعدية، وهذا الذي جعلهم يقيسون بأن خروج الدم بكثرة من مثلا من الأنف ينقض الوضوء، فهذا معنى أن تقول أن العلة قاصرة بأنها تقتصر على المحل التي جاءت وجدت فيه، بخلاف العلة المتعدية والتي يمكن أن يقاس عليها غيرها. فبعض العلة منها المتعدية هذا لا خلاف في المتعدي أن يقاس عليها غيره، ولكن العلة القاصرة هل هذه تصح أن تكون علة أم لا؟ الحنابلة لا يقولون إذا كانت العلة قاصرة ليست بعلة عندنا، يعني لا تصبح عندنا علة. الشافعية يقولون لا، حتى وإن كانت العلة قاصرة على هذا الموضع فهي تعتبر علة ولكن تقتصر على هذا الموضع، لذلك يقولون بأن العلة هنا هو خروج النجس، خروج الأشياء دي من المكان هذا، مكان السبيلين عندنا. واضحة ولا مش واضحة؟ أنا بس العلة المتعدية، أنا فهمت إن هم قصروها على المكان الشافعي. العلة المتعدية مثل الإسكار، قلنا تحريم الخمر، الخمر حرم، والخمر في زمن النبي كان مثلا عصير التمر أو العنب، قالوا وجدنا الإسكار هو العلة، استنبطت. هل العلة هذه متعدية أم قاصرة؟ هل هي تقتصر على عصير العنب فقط كما يريد أن يقول الأحناف، أو على فبالتالي لا يقولون بأن النبيذ عندهم مسك خمر، يقولون بأن العلة في الخمر عصير التمر أو العنب الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبيذ عندهم ليس بخمر، لذلك يجيزون عند فجعلوا العلة قاصرة. لكن الصحيح أن نقول أن العلة الإسكار هنا متعدية، لأنها فأي شيء مسكر تتعدى إليه هذا العلة فيكون الحكم يتعدى، هذا معنى أنك تقول العلة قاصرة أو متعدية. قاصرة يعني لن تستطيع أن تخرجها من الموضع الذي جاءت من أجل، لا تقيس عليها، لكن هي علة تصح للتعليل، أما متعدية يستطيع أن تقيس عليها غيرها، هذا معنى العلة المتعدية تعدت إلى غيرها. الضابط مش انا مع حضرتك ايه اللي هيضبطها، يعني مثلا انا دلوقتي لما اجي ارد على الحنفيه هقول ان العله بتاعت الاسكار هتخرج من العلة بتذهب الى اي حاجه بتسكر، لان متى وجد، لان الاصل ان العله الاصل فيها، قلنا متى وجدت العله وجد الحكم، متى وجدت العله وجد الحكم. لذلك في القاصره هذه هم لا يتفقون في العلة، يعني الشافعية والمالكية لا يتفقون مع الحنابلة والأحناف، لا يقول الشافعية يقولون بأن العلة ليست خروج النجس، لا، العلة خروج من السبيلين، نظر المخرج، فلم يقروا لهم، لأن لو قالوا بأن العلة خروج النجس فلابد يقيسوها، هم قالوا العلة هنا قاصرة على المحل، مختلف في العلة نفسها، هل العلة خروج النجس أم المكان المخرج اللي خرج منه؟ بالضبط، هم قصروها على المخرج، وبالتالي قالوا ليس مفيش مخرج مكان تاني، هم السبيلين بس، عجيب منين سبيلين تانيين. ما هو ده انا بس احرك عليه بقى، اللي قصروها على المخرج واللي قصروها على النجس بيقصروا بناء عليه، هذا فقه عندهم يعني المساله كلها. ما هو ده الاستنباط، ما هو الان هو وجد ان خروج على ايه. الشافعيه قالت وكونها في في في الطهاره ان الريح ينقض الوضوء، خرج من السبيلين وهو ليس بنجس ومع ذلك نقض الوضوء. يبقى العله ليست في النجس والطاهر، بالاتفاق الريح طاهر يعني هو عمليه. يبقى العله عندنا المحل، يبقى العله خاصه بالمحل وليست بخروج النجس من السبيلين. لذلك قالوا العله قاصره على المكان ولكن تصح ان تكون تعليم. الحنابلة لم يرتضوا هذا، عندهم العله المتعديه فقط. قالوا العله لو قاصره لا تكون عله عندنا ولا يصح ان يعلل بها. انت تهت مني خالص. طب واقف فين؟ وانت سرحت ورحت ضربها يعني. يقول بقى طب طبعا ورحت لافف فوق وتحت. طب تكلم ولا ارجع قدام؟ طب قول لي فين. انا هختم بدي عموما عشان ما اتكلمش باقسام القياس، ان واضح لو اتكلمت اقسام القياس الدنيا هتضرب. ف ايه الوقت يعني واقف فين في المساله دي؟ انا واقف من فتره كبيره جدا، من الاول اللي هو الدم يخرج من السبيل ياخد يعني العله قاصره. طيب خلاص مش بعيد قوي، مش بعيد يعني. هي قضيه عندنا، هل العله القاصره تصح للتعليل ام لا تصح؟ يعني هل يمكن انك تعتبر العله القاصره هذه عله للحكم ام ليست عله للحكم؟ ما هي العله القاصره؟ ان تقتصر على موضع معين فلا تتعداه، لا تستطيع انك تقيس عليها. فإذا علمت أن هذه العلة، هل يمكن هذه يصح أن تقول أنها يعلل بها الحكم أم لا تصح؟ الشافعية والمثال اللي جبته مسألة النجاسة، قالوا بأن خروج النجس من السبيلين هذه علة قاصرة لا يتعدى لغيرها، لأن عندنا السبب في نقض الوضوء خروج من السبيلين سواء كان نجس أو غير نجس. فالنجس الذي خرج من السبيلين هو علة لنقض الوضوء نعم، ولكن علة قاصرة لأنه يقتصر على السبيلين فقط. ويصح أن يكون علة تعليل. الحنابلة والأحناف يقولون لا نرتضي بأن العلة القاصرة تصح أن تكون تعليلا، العلة المتعدية فقط هي التي تكون تعليلا. لذلك هو لا يرتضون أن يقولون بأن العلة هنا هو السبيلين، لا، العلة النجس. فمتى وجد النجس؟ خرج من أي مكان؟ ومثال الدم خرج من السبيلين نجس، خرج من الأنف أنقض الوضوء سواء هنا أو هنا. طيب أنا عندي السؤال، والشافعية؟ الشافعية يقولون هي قضيتنا بأن العلة القاصرة تصح للتعليل، فقالوا هي قاصرة نعم. هما ليش هما المسألة الخلاف في إيه؟ إن هما حنابلة يقولوا إذا كنتوا بتقولوا إن دي علة فتقتصر على هذا المكان فما ينفعش تبقى علة، لأن العلة إن إحنا المفروض نقيس عليها وتبقى متعدية. فقالوا لا، احنا نقول بان هذه علة ونقول بان العلة القصيرة تصح ان تكون تعليلا وتقتصر على هذا المكان فقط. لان الشافعية بيقولوا العلة القصيرة تصح للتعليل. تصح للتعليل، نعم. طيب افهم كده، هم قالوا الدم يخرج من السبيلين ينقض ام لا ينقض؟ ينقض لانه خرج من السبيلين. هو القاصرة على السبيلين، قاصرة على السبيلين، لذلك وقالها قاصرة. هل تتعدى؟ لا، تعتبر علة. علة. طب خروجها من الأماكن الثانية كم؟ قال هذه لم يأتي الدليل بأن على نقض الوضوء. قال العلة عندنا في نواقض الوضوء خروج النجس من السبيلين، فجعلوا العلة قاصرة على السبيلين ولم تتعدى لغيرها. ده أول ضابط، أول هي القضية الأولى، هل العلة لو كانت قاصرة تصح أن تكون علة أم لا؟ ده السؤال الأول. الشافعية والمالكية قالوا نعم، إذا كانت العلة قاصرة تصح أن تكون علة. الحنابلة والأحناف قالوا لا، إذا كانت العلة قاصرة لا يمكن أن تكون علة، لابد أن تكون لا صح للتعليل، لابد أن تكون العلة متعدية حتى تكون يصح أن نتعلل بها. طب تظهر المسألة فين؟ في خروج النجس من السبيلين، لمن قال بأن العلة القاصرة تكون تصح للتعليل اقتصر على أن السبيلين هي المخرج لخروج النجس الذي ينقض الوضوء ولم واكتفى بذلك، وقال تصح عندي هذه أن تكون علة لأنها قاصرة وتكتفي. أنا آسف، أنا برضو ما دام معكوسة معايا، يعني هم قالوا علة القاصرة يصح بها التعليل على خروج دم السبيلين ينقض الوضوء. دي عينة قاصرة ولا متعدية؟ قاصرة على المكان. قاصرة على المكان. بس قاصرة. على المكان. يصح التعليل. التعليل وليس القياس. يعني يصح أن تكون علة. يعني يصح أن تقول بأن خروج النجس من السبيلين ينقض الوضوء. تقول النجس. خروج النجس من السبيلين ينقض الوضوء. وتقف على ذلك. تقول ما هي القصة إيه؟ ده نجس. صح خرج. الشافعية قالوا هذه علة تقتصر على المحل. ونحن نقول بأن العلة القاصرة تصح أن تكون علة. لأن مش إحنا قلنا من الأصل في العلة من شروطها أنها تكون مضطردة. وأنها تكون مضطردة يعني يصح أنك وجدت العلة خرج وجد الحكم. المسألة عندنا هي خرج النجس خرج من السبيلين نقض الوضوء، خرج النجس من الأنف نقض الوضوء. مش المفترض على التأصيل من شروط العلة يكون العلة كده ايه متقدة. فقالوا أحيانا تكون العلة قاصرة، لذلك احنا كنا قاصرة. قاصرة يعني ايه؟ قاصرة على محل معين او موضع معين لا تتعدى. فاختلفوا هل العلة دي تصح ان تكون علة ولا لا. الشافعية قالوا نعم تكون علة ما لم جاء الدليل يبين تكون علة. نقول بانها علة ولكن هي قاصرة على هذا المحل فقط. الحنابلة قالوا لا نقول بان في شيء اسمه علة قاصرة. اذا كانت علة لابد تطرد. طيب ده خلاف لفظي؟ لا مش لفظ، ده مبني عليه احكام. طب مش شايف ما هو ده اللي سحب الخلاف في اللي انا بقول لك عليه في مساله الطهاره. لان الشافعيه لما قالوا ان العله القاصره تصح ان تكون عله ونقف عندها، وقفوا عند ان النجاسه خروج النجس من السبيلين جعلوه قاصر بالمحل النجسين، ان المكان اللي هو السبيلين، ووقفوا عندها. الحنابلة لم يرتضوا بأن دي العلة تكون قاصرة. قالوا لا، العلة مش في السبيل، مش في المكان، العلة بأن خروج النجس. فمتى خرج النجس من أي مكان أصبح هذا نقض من نقض الوضوء. العلة في الخارج نفسه لكن مش في المخرج. لأن هي مبني على إيه؟ الحكم الفقهي. لازم أفهم أصولية، لأن إحنا في الأصول الآن مبني على أنهم لا يقرون بأن العلة القاصرة تصح. يعني ما ينفعش يكون خروج النجس هو العلة. بالضبط، لان تاصيلهم ان العله القاصره لا تصح ان تكون تعليلا. المثال الثاني، معلش بس انا حته برضه عشان حته المثال الثاني ده. حضرتك قلت على الحنفيه قالوا ان العله القاصره على العنب ولم ينقلوا على النبي. طب ازاي اذا كانوا هم بيقولوش بالعله القاصره اصلا؟ هو يعني دي صح، بس هذه ما هو خروجا عن اصولهم. يعني هو اصلا لا يقول بالعله القاصره ان تصح ان تكون تعليلا. وهنا أخذها على البي. هو خالف فينا فيها الأصل حقا. خالف فيها أصله هو. طيب أرجع حالك تاني بقى. هو قصر العلة دي على عينة بناء عليه. هو أنا عارف الكلام ده. هو قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر كانت إيش، وده طبعا مردود عليه. عشان كده قلنا إن ده خال. قال زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المعروف الخمر من العنب أو من التمر، فقصرها على الخمر المعروف بس وقتها. وده اللي جعله. مثال تاني بس انا احضرني لتبين لك يعني مساله العله القاصره. مثال اللي هو الشفايه، ما هي نفس الخمر الاسكار اللي تكلمنا عنه. فاذا وجد يعني الاسكار اذا وجد في غير مشروب العنب هيكون خمر. نعم، ما انا بقول انت عايز تشوف الفرق ما بين، يعني انت عايز تفهم بس القصيره والمتعديه. مش قلنا ايه سؤالك؟ سيبك من الخلاف الفقهي لان احنا في الاصول الان. ما هو يظهر الخلاف في الفقه نتيجه الاصول. فانت بس يبقى معاك ضابط الان تفهمه ان العله هم لا يرتضون الحنابله بالعله القصيره. ايوه السؤال دلوقتي الشافعي ارتضى بالعله القصيره. نعم، قال تصح ان تكون عله فاعتبرها عله. نعم، فقاس عليها احكام. جه الحنابلة والأحناف لم يعتبروها علة أصلاً. لا، لم يقيسوا عليها أحكام. لا، بس ليش؟ إيه؟ اعتبروها علة. كيف؟ مش علة قصيرة. أنت قلت خروج النجس من السبيلين، خروج النجس علة. هو ده سؤالي. بس اقتصرناه على السبيلين. ده الشافعية جعلوا اقتصروا العلة هو العلة متفقين خروج النجس لكن اقتصروا على السبيلين. لا ما اعتبرها علة بس هذا اعتبرها علة قاصرة على المكان والثاني اعتبرها علة متعدية. يعني الثاني ما عندوش حاجة اسمها علة قاصرة. لا لا يقول بالعلة القاصرة. هو لا يقول بالعلة القاصرة فذلك لابد يبحث عن شيء يتعدى معه. أما الشافعية قالوا إذا جاء الدليل بأن العلة قاصرة نقول والعلة عشان أفهم العلة القاصرة اللي يعني بتقتصر على مورد النص النص اللي جاء فيه هي تقتصر عليه. أما العلة المتعدية بتتعدى مورد النص. لا ده رقاق خبير حالة خاصة. ده خلاص خاصة. مفيش فيه علة لا. خشش فيها. لا لا شيخ لو عشان يدخل ومش فيه حرج عليه. يدخل ويطلع البيت عادي. ماشي ماشي بس. أنت تعتبر علة قاصرة ولا مش علة أصلا؟ لا هذه حالة خاصة. لذلك احنا قلنا العلة لابد ما تكونش حكم خاص. لأن العلة بتقيس عليها. وهتقيس عليها ايش أنت؟ دي حالة خاصة. في حد كشيخ قاس عليها ولا؟ ايوه قاس لمن كان في مثله بعدهم قال كده يعني اذا كان في حكم هذا وبعدها قال هذه طبعا بعدهم قال دي حكم خاص يعني ولكن هو صحيح ان هي لمن كان في حاله تصح. طبعا انا شايف نتوقف عند اقسام القياس. ممكن نعرف العله اه طيب عرف العله ماشي. العله اصلا يعني تاتي في اللغه من ما يغير حال الشيء لذلك نقول كالمرض المرض عله لانه يغير حال الانسان. واما العله في الاصطلاح ففي ممكن نتكلم تعريف اول وتعريف ثاني. الاول هو العلامه التي اناط بها الشارع الحكم وادرك العقل وجه ترتيبه عليها. العلامة التي أناط بها الشارع الحكم وأدرك العقل وجه ترتيبه عليها. ممكن تقول برضو غير العلامة وتجد بعض الكتب الوصف الظاهر المنضبط وصف وظاهر عشان قلنا ظاهر احنا عشان بقاش بالحواس لما قلنا ومنضبط يعني مضطرد اللي تكلمنا عنه سابقا الذي علق الشارع به الحكم وأدرك العقل وجه ترتيبه عليه. فنقول المقصود الوصف يعني هو الشيء المعلم الوصف الظاهر الشيء المعلم سواء كان ده حكم شرعي أو كان أمر أو كان نهي إثبات أمر أو نفي أمر هذه كله الوصف اللي هو المقصود به. وصف ظاهر حتى نخرج من الوصف الخفي اللي هو لا يعلل به. وايضا مثل الوصف الطردي اللي هو مساله السواد والبياض هذا ليس عله يعني ده معناه الظاهر المنضبط يعني حتى يخرج الوصف المتردد اللي هو المتردد هذا لا يصح التعليل به مثل المشقه مثلا. المشقه هذا وصف متردد لا يمكن ان ينضبط. كيف ما هو ضابط المشقه؟ لذلك لا يصح ان تكون المشقه وصف. لذلك نقول في السفر القصر في السفر لا يزال المشقة لأن المشقة موجودة أيضا في الحضر فهذا لا يعد وصفا أو علة. فلابد أن يكون الوصف منضبط وغير متردد لأن الوصف المتردد يختلف من شخص لشخص. قال الذي أناط الشارع به الحكم يعني علق به الشارع هذا الحكم جعل هذا الوصف هو مناط هذا الحكم. والمهم بقى وأدرك العقل ترتيبه عليه أو وجه ترتيبه عليه حتى نخرج السبب دي جات لك اللي بتسأل عنها الآن حتى يخرج بذلك السبب لأن السبب هو وصف أيضا ولكن لا يدركه العقل. كأن نقول مثلا غروب الشمس سبب لصلاة المغرب وغياب الشفق مثلا سبب لصلاة أو الزوال سبب لصلاة الظهر فهذا وصف وظاهر ومنضبط ايضا ولكن لا يعقله لا ليس للعقل وجه فيه لا يستطيع ان يعني يعلمه. لذلك لما قال بقيد على يترتب ادرك العقل وجه ترتيبه حتى يخرج السبب لان السبب ليس لك فيه ادراك لا تعلمه فجعلت العله هنا تخالف السبب. شفنا برضه حته من العقل ايه وقعت في تخلص نعم. ما هو لذلك قلنا أدرك العقل واجه ترتيبه. أدرك العقل يعني العقل يستطيع أن يدرك هذا السبب أو يعني هذا الوصف. ليش؟ يعني أنت الآن إيش علاقة أن الشمس تغرب أنت تصلي ثلاثة؟ ده سبب. زي مثلا الطواف حوالين الكعبة سبعة مثلا. بالضبط. بالحكم وضعي يعني. يعني حكم وضعي كده. لا مش وضعي. يعني ش ش ش ش لا إحنا قلنا يعني قلنا قيدنا بأن يدرك العقل وجه الترتيب حتى تكون علة، حتى نخرج السبب، لأن السبب أنت هو وصف برضه وظاهر ومنضبط وموجود مضطرد، ولكن ملوش العقل لا يدرك ترتيبه. لكن لما نقول مثلا الإسكار في الخمر، علة الإسكار هي علة الخمر، تحريم الخمر، لأن الإسكار يعني يستطيع العقل أن يدرك وجه تحريم الخمر بالإسكار، اللي هذيان يحدث ويغيب العقل أحد الضرورات الخمسة، حفظ الضرورات الخمسة. فبالتالي هنا هذه تكون علة. ليش؟ إن العقل يستطيع أن يدركها. وهذا الفرق بين السبب وبين العلة. نرجع بقى لمثال حضرتك قلته. طب مثلا خروج الريح. ده كده ايه اللي في ايه اللي يفهمه فيه العقل عشان يتقال عليه علم؟ مثلا خروج مثلا سموم من جسم او حاجه، ده علة لازم يكون فيه سبب. لا انت تريد ان تجعل له علة. انا ما قلتش ان خروج الريح له علة. ما احنا قلنا العلة في نواقض الوضوء خروج الريح. اه انا بتكلم في كده. ده مش سبب. ليه بقى اتخذ علة؟ ما انا لانه خرج من السبيلين فاصبح هذا علة زيه زي خروج النجس من السبيلين لنقض الوضوء. يبقى العلة عندنا كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان ريحا او نجس. فاصبح هو اصبح الريح نفسه هو سبب من نقض الوضوء. الريح نفسه لكن علة خروج السبيلين خروجه من السبيلين كده الدنيا كده واضحه. فلذلك يعني معنى العلة وصف ظاهر منضبط علق الشارع به الحكم، وأدرك العقل وجه ترتيبه. مهم أنك تدرك حتى يخرج مثلا السواد والبياض والأسباب والأشياء هذه كلها، لابد تدرك وجه الترتيب. نكتفي بالتعريف ماشي، عشان هو يعني كان مفترض بعد كده ندخل في أقسام القياس. طبعا أنا شايف إن في ناس نامت وناس برقت وناس رجعت لورا. هو عموما الفصل صعب.